شخص يقول سمعت الخطبة اليوم ووجدت أن صفات المحرومين موجودة في ولا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا أفعل؟ الجواب أن تنتقي ركنا من أركان المسجد، وأن تستقبل القبلة، وأن تجمع نحيبك وبكاءك وضعفك وشكواك نفسك إلى الله تعالى، وتظل في الذكر والدعاء لعل الله تعالى يستجيب دعوتك في يوم الجمعة ليعينك على التعبد بذلك الحرمان.